بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع شرح القصيدة الحائية في العقيدة، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح. شرع رحمه الله تعالى في بيان مسألة من مسائل الاعتقاد المهمة التي نص عليها السلف من أهل السنة والجماعة، وهي تفضيل الصحابة. هم يتكلمون في هذه المسألة من جهتين: من الجهة الأولى تفضيل الصحابة عموما على غيرهم من الخلق، على غيرهم من الخلق بعد الأنبياء والمرسلين طبعا، ثم المسألة الثانية التفضيل بين الصحابة في أنفسهم. وهذه المسائل طبعا مسائل اعتقاد، لأنها مذكورة في كتاب الله تعالى ومذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم عليه أن يعتقد كل ما ثبت في ذلك من نصوص الشرع مما يتعلق بالصحابة وبغير ذلك من المسائل. ثم كذلك نص على هذا الاعتقاد ونص على هذه المسألة لمخالفة أهل البدع في هذا الباب، في باب الصحابة، كمخالفة الروافض طبعا في تكفيرهم لأكثر الصحابة ولجملة الصحابة، أو مخالفة بعض الشيعة في مسألة التفضيل الذين فضلوا عليا على أبي بكر، وكذلك أيضا في من طعن في بعض الصحابة وفي جملة من الصحابة كالخوارج، الذين طبعا منهم يعني خوارج يكفرون عثمان ويكفرون علي ويكفرون معاوية إلى غير ذلك مما هو معلوم في اعتقادي في معتقدات الخوارج. فهذه مسألة هي من مسائل الاعتقاد المهمة التي نصوا عليها وذكروها. فقال هنا: وقل إن خير الناس بعد محمد، أي قل أيها السني ومما يجب عليك أن تعتقده، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما ثم عثمان الأرجح. إن أفضل الناس، خير هي أفعل تفضيل لكن حذفت الهمزة تخفيفا، خير وشر أصل أخير، هذا هنا طبعا حذفت الهمزة تخفيفا. إن خير الناس أي أفضل الناس بعد محمد، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت أن هذا هو تفضيل لهم على الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. فأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين هم الصحابة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب عيسى وأصحاب موسى وهكذا. فهذا هو طبعا وجه التفضيل. إن خير الخلق، إن خير الناس بعد محمد، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا بدأ بمسألة التفضيل بين الصحابة ابتداء، ثم سيعمم الكلام عن بقية الصحابة كما يأتي. بعد محمد أي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وزيراه طبعا يريد بذلك طبعا ماذا؟ يريد بذلك أبا بكر، يريد بذلك عمر. وهذا الترتيب بين أبي بكر وبين عمر، وهذا التفضيل بين أبي بكر وبين عمر على بقية الصحابة، أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. فلم يختلف أهل السنة والجماعة في تفضيل ماذا؟ في تفضيل أبي بكر على بقية الصحابة، وفي تفضيل عمر على بقية الصحابة. إذن هذه مسألة متفق عليها، لا خلاف في ذلك بينهم. سيأتي الكلام عن مسألة علي رضي الله عنه وعثمان، لكن نتكلم هذه المسألة. إذن هذه المسألة واضحة وبينه، وهي مسألة متفق عليها. إذن وزيراه يريد بذلك ماذا؟ وزيري النبي صلى الله عليه وسلم. الوزير طبعا يعني هنا طبعا تشبيه لأبي بكر بالوزير، لأنه يعني كان دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم من هجرته إلى غير ذلك. وكذلك بالنسبة لعمر بن الخطاب، فكان كثير الملازمة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذن بالنسبة يعني لأبي بكر، وكذلك بالنسبة لمن؟ بالنسبة لعثمان لعمر. ثم عثمان الأرجح، ثم بعد ذلك أشار إلى مسألة عثمان. لكن قبل ذلك طبعا كما قلت، الأدلة على تفضيل أبي بكر على بقية الصحابة منها الإجماع الذي قلته وذكره غير واحد ولا خلاف في هذا، منهم الإمام الشافعي ذكر الاتفاق على تفضيل أبي بكر ثم عمر على بقية الصحابة، ودلت على ذلك أدلة أخرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث طبعا حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكنه طبعا قبل ذلك في الحديث قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، لكن لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا، وأفرد الله تعالى، أفرد الله تعالى بأن يكون خليلا لله تعالى، قال قد اتخذني الله، قد اتخذني خليلا، أي قد اتخذني الله خليلا. لكن هنا ماذا؟ لو كنت متخذا من أمتي، أي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا من أمته من المؤمنين ومن أصحابه خليلا، الخلة أعلى درجات المحبة كما هو معلوم، لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن خص أبا بكر بهذا الشرف، لو كان هناك من سيختصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف فقط يكون من؟ يكون لأبي بكر، يكون لأبي بكر. هذا الحديث طبعا حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم من طريق زيد بن أبي أنيس عن عبد الله بن الحارث عن جندب، بن جندب مرفوعا. نعم، فهذا إذن من كذلك، طبعا الحديث هذا جاء من طرق أخرى عند كذلك الإمام البخاري ومسلم من طريق سالم بالنظر عن عبيد بن حنين عن نبي سعيد الخدري مرفوعا، ذكر في يعني هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في هذا المعنى. كذلك طبعا مما جاء طبعا في يعني بيان فضل أبي بكر الصديق على بقية الصحابة، ما جاء من طريق خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث، النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، فجاءه بعد ذلك فقال أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قلت من الرجال، يعني أراد من أحب الناس إليك من الرجال، قال أبوها، يريد بذلك طبعا عائشة، يريد بذلك أبا عائشة وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم قال من؟ قال عمر. فهذا في تفضيل أبو بكر على ماذا؟ على عمر، وتفضيل عمر على البقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قدمهم على ماذا؟ على يعني على غيرهم من الصحابة. وكذلك هناك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم، هذا حديث البخاري ومسلم جاء من طريق همام عن قتادة عن أنس عن أبي بكر مرفوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وكان طبعا مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في حال الهجرة. ومما أيضا استدل به بعضهم على تفضيل أبي بكر على غيره، وخاصة أيضا في موضوع الخلافة، طبعا الترتيب في الخلافة، الترتيب الأربعة في الخلافة هذا ترتيب متفق عليه، ويعني الكلام فيما تكلم فيه من الشيعة وغيره فقد تكلموا ببدعة في ذلك من تفضيل علي على عثمان وتفضيل علي على عمر أو على أبي بكر في ذلك في الخلافة، هذا لا، ترتيب واضح وبين وصريح، كل ذلك خلافتهم ثابتة وخلافتهم صحيحة. كذلك هذا الحديث يدل على على على على ان ابا بكر اولى من غيره بالخلافه، يعني ما يعني يفهم منه او مما يستانس به. هو حديث طبعا اخرجه الامام البخاري ومسلم من طريق ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جبير، عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه جبير مطعم ان امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترجع اليه، فقالت يا رسول الله رايت ان جئت فلم اجدك. في هذا طبعا قال أن تريد الموت بذلك، تجد لا تجد النبي صلى الله عليه وسلم تجده قد مات، فقال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. وكما قلت هذه المسألة يعني من المسائل التي يعني اتفق عليها يعني العلماء، اتفق العلماء على هذه المسألة، وهي على تقديم ماذا؟ تقديم أبي بكر على غيره، ماذا؟ على غيره من الصحابة. وأبو بكر طبعا الصديق مآثره ومناقبه مشهورة كثيرة، ويعني ورد يعني في ذلك كثير من الأحاديث، وهي مذكورة طبعا في الكتب. وطبعا أبو بكر الصديق يعني اسمه عبد الله، وفي الجاهلية قيل كان اسمه عبد الكعبة في الجاهلية، وهو طبعا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسبه يعني يرجع إلى ماذا؟ إلى تيم بن مرة ابن كعب، فهو يشتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة في عمود مع عمود النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد طبعا المشاهد كلها، وتوفي سنة 13، توفي سنة 13. بعد ذلك طبعا كذلك عمر الخطاب كذلك، وأيضا هو الثاني في الترتيب، وهو الثاني أيضا في الخلافة، وطبعا عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة، وعدوي طبعا يرجع نسبه إلى عدي بن كعب، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب، وكنيته أبو حفص، كنيته أبو حفص. وعمر طبعا قد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا ووحدا وغيرها من المشاهد، وتولى الخلافة بعد أبي بكر، وكان قد قتل سنة 23 في ذي الحجة، قتله أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة إذن هذا طبعا قول وزيره قدما. ثم عثمان الأرجح، ثم عثمان الأرجح أي عثمان أرجح فيه في التفضيل، يعني من ثم عثمان الأرجح أراد هنا طبعا أراد ترجيحه على علي. هناك خلاف وقع في صدر سلف الأمة بين في تفضيل علي وفي التفضيل بين عثمان وعلي. هناك من قال عثمان أفضل وهو الأكثر وهو الذي استقر عليه قول أهل السنة والجماعة، هناك من قال علي أفضل، هناك من قال عثمان أفضل ثم توقف، وذاك من توقف بينهما. هذه طبعا جملة من الأقوال. وذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذه المسألة ليست من الأصول التي يبدع فيها المخالف، فهذه المسألة نبه على هذا شيخ الإسلام تيمية في مسألة في التفضيل بينهم. أما في الترتيب في الخلاف هذا ترتيب واضح بين، لا غبار عليه، أن عثمان كان أولى من علي في الخلافة، وكان عثمان يعني وأن خلافة عثمان صحيحة، هذه مسألة واضحة وبينة لا خلاف فيها. وأما الخلاف في الترتيب فهذا طبعا يعني هو خلاف وورد وقع بين بعض أهل السنة، لكن الأكثر على ماذا؟ على الترتيب المعروف في الخلاف، هو الترتيب في التفضيل. أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، وعلي أفضل من بقية الصحابة، يعني وهكذا. إذن فهذا هو طبعا الذي استقر عليه قول أهل السنة والجماعة. ثم عثمان الأرجح أي أرجح من علي، هذا ورد طبعا، يعني يريد بذلك إشارة إلى هذا، وأنه كذلك طبعا له طبعا يعني رجحان في الميزان، لكن لعله طبعا المراد هنا الأرجح، أرجح صيغة أفعل تفضيل، أي أرجح من غيره هنا من علي، وليس أرجح من كل الصحابة من بقية الصحابة، لأن أبا بكر أفضل من، لأن أبا بكر أفضل من عثمان، ولأن عمر أفضل من عثمان. إذن هنا أرجح، أي أرجح في علي من جهة الفضل، كذلك من جهة الخلافة. وعثمان كما قلنا طبعا كذلك هو أيضا من يعني خيرة الصحابة ومن أفضل الصحابة، والثالث في الترتيب، وله جملة من المناقب المأثورة المشهورة المذكورة في الكتب. وطبعا عثمان بن عفان، ابن عفان ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وطبعا فهو أموي نسبة إلى أمية بن عبد شمس، فالتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وكنيته أبو عبد الله، وقيل أبو عمر، وقيل غير ذلك. وكان ممن هاجر إلى الحبشة، وشهد جملة من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشهد بدرا لأنه تخلف في تمييز بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج أم كلثوم، وكذلك تزوج رقية، وقد ماتت يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. ورابعهم خير البرية، رابعهم إذن في الترتيب وفي التفضيل وفي الخلافات أيضا، رابعهم خير البرية بعدهم. انظر هنا قال خير، لو قال خير البرية إذن يكون على الإطلاق، لا بعدهم، أي بعدهم في التفضيل، خير البرية أي خير الخلق من المسلمين بعد ماذا؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هؤلاء الثلاثة الذين تقدم ذكرهم. علي حليف الخير، أي صاحب الخير، حليف الخير الذي هو يلازم الخير وملازم للخير، وفي فضائله كثير من الأحاديث المعلومة المعروفة المشهورة. إذن هو رابعهم في الفضل. وعلي بن أبي طالب هو طبعا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نصره وأيده، لكن طبعا مات على الكفر والشرك كما هو معلوم. إذن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب، وكذا قيل هو أول من أسلم، وقيل أبو بكر هو أول من أسلم، وعلى جمع معروف أنه أول من أسلم من الصبيان علي، وأنه أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة إلى آخره. وقد شهد المشاهد كلها طبعا، وصلى للقبلتين، شهد كل المشاهد، شهد بدرا وأحدا وما بعدها من المشاهد، وقتل سنة 40، قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة 40، عثمان طبعا قتل سنة 35، قتل عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. علي حليف الخير بالخير منجح، هنا طبعا بعد ذلك قال بالخير منجح، أي أنه ناجح بالخير بفعل الخير لملازمته للخير ولفعله للخير إلى آخره. وإنهم للرهط، هؤلاء الجماعة لا ريب فيهم، لا شك فيهم، لا شك في فضلهم، يريد بذلك أنهم للرهط، هؤلاء الذين تقدموا وما سيأتي ذكرهم من بقية العشرة، للرهط لا ريب فيهم، لا شك فيهم، ولا شك في فضلهم وفي علوه مرتبتهم وفي مناقبهم على نجب الفردوس، على نجب، النجب جمع نجيبة، والنجائب جمع نجيبة، وهي الإبل الحسنة، الإبل الجيدة الكريمة، نجب الفردوس المنسوب إلى الفردوس، يعني الفردوس هي في الجنة، الفردوس هي وسط الجنة وأعلى الجنة كما جاء في الحديث، بالنور تسرح، أي تسرح بالنور، تسرح هذه النجوم بالنور. وطبعا جاء في بعض الحديث ذكر النجوم في الجنة، لكن طبعا فيها كلام. المهم طبعا عشان يريد بذلك طبعا انه من اهل الجنه، وان هنا طبعا حكم عليهم بانه من اهل الجنه، وهذا ليس حكما من الناظم انما هو حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه جاء في احاديث كثيره انه بشرهم طبعا بالجنه، في حديث ابي موسى الاشعري عند البخاري وغيره، طبعا في حديث معروف يعني كان استاذن ابو موسى الاشعري النبي صلى الله عليه وسلم وقال سالازم اليوم بابا واكون بوابه، فدخل في الاول ابو بكر فقال له اذن له، ذهب يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذن له بشره بالجنه، ثم جاء عمر وقال له اذن له بشره بالجنه، ثم جاء عثمان بن عفان قال له إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذا من جملة الأحاديث التي في بشارة للجنة بهؤلاء ولغيرهم، طبعا الأحاديث كثيرة وفي مناقبهم في كل فرد منهم له جملة من المناقب، لكن هؤلاء العشرة ورد ذكرهم في حديث عند الإمام أحمد وفي حديث عند الإمام الترمذي، حديث سعيد بن زيد يعني هو الذي رواه، أحد المبشرين بالجنة، وفي ذكر أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخره من العشرة الذين ذكرهم هنا الناظم رحمه الله تعالى. فقال سعيد، بدأ بسعيد هو راوي الحديث، بسعيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا هو طبعا نسبه عدوي كنسب يعني يرجع كنسب عمر بن الخطاب، فهو ابن عم عمر الخطاب، وهو صهره أيضا كان متزوجا بأخت عمر بن الخطاب، وكان هو عدوي من عدي بن كعب، وكنيته أبو الأعور، كنيته أبو الأعور، وكان قد أسلم قبل عمر وكان من المهاجرين الأولين، ولم يشهد بدرا، وبعضهم قال شهد بدرا وشهد ما بعد بدر من المشاهد، وكان قد توفي بأرضه بالعقيق ودفن بالمدينة سنة 50 وقيل 51. إذا هذا سعيد، إذا هذا هو الخامس. وسعد، سعد يريد بذلك طبعا من يريد بذلك سعد بن أبي وقاص، ومن 10 المبشرين بالجنة الذين وردوا في ورد ذكرهم في الحديث. أبو وقاص هو أبوه واسمه مالك، سعد بن أبي وقاص أي سعد بن مالك بن وهيب إلى آخره، يرجع نسبه إلى زهرة بن كلاب، إذن يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب، إذن هو قرشي زهري نسبة إلى زهرة بن كلاب، وكنيته أبو إسحاق، وكان من أوائل من أسلم، كان قيل هو سابع من أسلم بعد 6 من الصحابة، وكان أيضا قد شهد المشاهد كلها، وفتح أكثر فارس في زمن عمر، وتولى الكوفة عدة مرات في زمن عمر، وتولى أيضا في زمن عثمان، وتوفي سنة 54 وقيل سنة 58. هذا بالنسبة لسعد، قلنا هو سعد بن أبي وقاص. وابن عوف يريد بذلك عبد الرحمن بن عوف، أيضا صحابي جليل وكان من أهل الشورى الذين ترك فيهم عمر الشورى بعده، عبد الرحمن بن عوف نسبه يرجع إلى نعم، وزهري أيضا إلى زهرة بن كلاب بن مرة، اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب، وأيضا قرشي زهري وكنيته أبو محمد، وكان قد هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرا وجميع المشاهد، وكان توفي سنة 31 وقيل سنة 32. وطلحة، طلحة بن عبيد الله أيضا صحابي جليل، طلحة بن عبيد الله يرجع نسبه تيمي أيضا كنسب أبي بكر الصديق، ويرجع نسبه إلى تيمي بن مرة، وهو طلحة بن عبيد الله بن عثمان، طلحة بن عبيد الله بن عثمان، وطلحة هذا كنيته أبو محمد، وقد شهد أحدا وما بعدها من المشاهد، قيل لم يشهد بدرا لأنه بعثه هو وسعيد بن زيد، النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما للتجسس للشام يعني لينظر في أخبار قريش، وكان قد قتل رحمه الله تعالى في وقعة الجمع، في حادثة الجمع المشهورة بين علي من جهة وعائشة وطلحة والزبير من جهة، وقتله ما ذكره طبعا المؤرخون وذكره أصحاب الكتب والتراجم، قتله مروان بن الحكم، وكانت وقعة الجمل طبعا مشهورة في سنة 36. بعد ذلك قال قلنا ابن عوف وطلحة يريد قلنا نعم طلحة واضح طلحة بن عبيد، وعامر فهر، عامر فهر يريد بذلك طبعا أبا عبيدة بن الجراح، اسمه عامر أبو عبيدة بن الجراح اسمه عامر، ده قال وعامر فهر نسبة إلى فهر، يعني هو فهري، يعني هو فهر طبعا هو قرشي وهو فهري، يعني يرجع نسبه إلى فهر بن مالك، هنا طبعا هو يعني ذكر فقط الوحيد الذي ذكره ذكر نسبه يرجع الى فهر، هو فهر بن مالك بن النضر، هو ابو عبيده مشهور بكنيته طبعا، وهو من حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، من انصاره، لا هو من امين هذه الامه، من حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الزبير، هو الزبير كما سياتي ذكره باذن الله تعالى، وكان قد شهد بدرا واحدا، اختلف في هجرته بالحبشة إلى الحبشة، هل هاجر إلى الحبشة أم لا؟ هذا بالنسبة لأبي عبيدة بن الجراح، وكان توفي في سنة 18 في طاعون عمواس، حين طبعا في الأردن، كان ذلك هذا طبعا توفي في هذا الطاعون جماعة من الصحابة منهم معاذ بن جبل. الأخير طبعا هو الزبير، والزبير الممدح، الزبير هو الزبير بن العوام، زبير بن العوام، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا نسبه يعود أسدي، طبعا الأسد بن عبد العزة، الأسد بن عبد العزة بن قصي قرشي أسدي، وكنيته أبو عبد الله، تكنى بابنه عبد الله بن الزبير، وهو صحابي أيضا. أم صفية بنت عبد المطلب، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا قد شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل أيضا مع في وقعة الجمل سنة 36. إذا يعني في التعريف أو ترجمة تراجع مختصر لهؤلاء العشر المبشرين بالجنة، الممدح طبعا، الذي طبعا قد مدحه الشرع وزكاه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، من حواري الزبير، قال لكل النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديث صحيح ان لكل نبي حواري وان حواري الزبير. قال بعد ذلك، بعد ان فصل، نقول هو فصل نوعا ما بذكر الاربعه، ثم بعد ذلك اردفهم بذكر بقيه العشره، ذكر ستة وهم بقية العشرة، بعد ذلك أجمل القول وعمم القول، فقال بعد ذلك: وقل خير قول في الصحابة كلهم، وقل خير قول، وقل أجمل القول، وقل أحسن القول، وذلك في الصحابة، في جميع الصحابة، فينبغي يعني لك أن تقول خيرا في الصحابة، أن تعتقد فضلهم، أن تعتقد عظمة أفعالهم، فهم طبعا قد يعني جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك طبعا أن الصحابة وأن فضل الصحابة عظيم وكبير، فلذلك لا ينبغي لنا أن نطعن فيهم وأن نسبهم وأن نذمهم، ومن فعل ذلك فهو طبعا يعني على خطر عظيم. إذا قال: وقل خير قول في الصحابة، أي في جميع الصحابة، وجاءت في ذلك آيات، من طبعا الآية المعروفة التي طبعا سيأتي ذكرها طبعا في قول في فتح آية للصحابة تمدح. إذا هنا تفضيل الصحابة هذا أمر متفق عليه، لم يخالف في ذلك إلا الشيعة الروافض، هؤلاء لا عبرة بخلافهم، لأنهم ليسوا على الإسلام في إخلاصهم لشركهم وكفرهم وقولهم بجملة من النواقض، ووقوعهم في جملة من النواقض المشهورة المعلومة، هؤلاء لا عبرة بهم ولا بخلافهم في مسائل فقهية، فضلا عن مسائل عقدية، هؤلاء طبعا اعتقدوا بردة الصحابة بكفر الصحابة، فماذا أبقوا للشرع من الدين؟ هذا لا شك أنه طبعا يعني أنه كفر بواح وكفر عظيم. فقال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، أي جميعهم، جميعهم، نعم التفاضل موجود ونعتقده، هذا ذكرناه وتقدم ذكره، لكن هنا أتكلم هنا أنه طبعا لابد من اعتقاد فضلهم جميعا، وأن لجميعهم فضائل، وأن لجميعهم محاسن، وأن لهم مناقب إلى آخره. إذا فقال هنا: وقل خير قول في الصحابة كلهم، وبذلك نطقت الآيات كما في آية الفتح وفي غير ذلك من آيات التوبة وغيرها، بل بعضهم يعني استدل بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا في دليل على فضل الصحابة، كنتم خير أمة، الكلام هنا طبعا هو على عموم الأمة، لكن هنا أول من يتوجه إليهم هؤلاء هذا الكلام هم من؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في زمن الوحي. وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، خيارا، عدولا، كما قال بعضهم إذا في تفسير هذه الآية، من خيار، هذا طبعا كلام للصحابة في ذلك الوقت، فهذه من الآيات العامة التي يستدل بها على فضائل الصحابة. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني قد جاء ما يعني يدل على فضلهم، من ذلك حديث أخرجه الإمام مسلم من طريق يحيى، نعم، من طريق مجمع بن يحيى بن سعيد، نعم مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني في يعني كان الصحابة جالسين صلوا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني جلسوا حتى يصلوا العشاء معه بعد ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، سألهم عن ذلك، فقالوا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، فقال: أحسنتم. فقال بعد ذلك: رفع رأسه إلى السماء، فقال: كالنجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء، والسماء ما توعد، أمانة بمعنى أمان، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، تقوم الساعة، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وهذا واضح، قد وقعت بعض الردة مثلا في بعض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت يعني جملة من الفتن. ثم قالوا: أصحابي، هذا شأن حديث، أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، إذا أصحابي أمانة لأمتي، هذا هو الشاهد، والدليل على تفضيل الصحابة على من بعدهم من الأمة. وهذا من الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، وكذلك أخرج البخاري ومسلم من طريق جابر بن عبد الله الصحابي عن صحابي آخر، هو عن أبي سعيد الخدري، الحديث روى عن جابر عمرو بن دينار أبو وابو الزبير، في النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس طائفه من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، الى اخر الحديث. حديث خرج البخاري ومسلم، والشاهد فيه قوله ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك اصحابه، يريد بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم يعني فينا، فيفتح لهم أي لفضلهم ولشرفهم يفتح لهم وتفتح لهم تلك المدينة. وكذلك طبعا من الأحاديث التي تدل على تفضيل الصحابة عموما حديث معروف، هو طبعا حديث مشهور ومعروف طبعا متداول عند أهل العلم، وجاء أيضا من غير طريق، يعني جاء عن عبد الله بن مسعود وعن عائشة عمر بن حصين، ذاك حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم. فيه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس أي أفضل الناس، وهذا الدليل على تفضيل جيل الصحابة، على تفضيل قرن الصحابة وتفضيل القرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم على القرن الذي على من بعدهم. هذا حديث طبعا كما قلنا خرج البخاري ومسلم من طريق إبراهيم النخعي عن عبيد السلماني عن ابن مسعود، وجاء أيضا من طرق أخرى كثيرة، ولا حديث في هذا طبعا كثيرة بينة. فقال ولا في الصحابة كلهم أي جميعهم ولا تكو طعانا، لا تكون أي السن طعانا، هنا طعانا وطبعا طعان صيغة فعال من صيغ المبالغة أي كثير الطعن، لكن أراد هنا لا تكون منسوبا للطعن، كقوله تعالى ما ربك بظلام للعبيد أي منسوبا للظلم، طبعا الله تعالى لا يظلم قليلا ولا كثيرا. كذلك لا يجوز لك أن تطعن في الصحابة قليلا أو كثيرا، لا يجوز لك أن تكون طاعنا ولا طعانا، ولا تكو حذفت النون تخفيفا كما تقدم معنا ذكر هذا سابقا، طعانا اسم تكو تعيب وتجرح، تعيب الصحابة تصفهم بالعيب وتجرحهم وتسبهم، لا شك أن الطعن فيهم أمر خطير وعظيم، فمن كفرهم جملة كما فعل الروافض قالوا جميعهم ارتدوا وكفروا إلا أربعة أو سبعة إلى غير ذلك، فلا شك أنه قول الرد وأنه كفر ومستحلون ذلك، أو أنه يسبهم جميعا، أو أنه يطعن في دينهم جميعا، أو أنهم يطعنون في دين من يسبون من جهة أو يكفرون من ثبتت صحبته يعني ثبوتا متواترا كأبي بكر وعمر وغير ذلك، فهذا أيضا لا شك أنه طبعا من الكفر. قال وما طبعا إذا وقع سب بعضهم طبعا سبا لا يقدح في الدين، كان يصفهم بالجبن مثلا، طبعا يصفهم بقلة العلم ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه خطير ويعزر صاحبه، لكن لا يكفر بذلك، والله تعالى أعلم. قال فقد نطق الوحي المبين، أي نطق الوحي من الله تعالى منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الوحي كذلك سنته وحي، فهذا في الكتاب وفي السنة، لكن طبعا يعني هو لعله يشير بذلك إلى القرآن تحديدا، لكن أيضا يمكن أن نعممه ونقول الوحي يريد بذلك كل الوحي بمعنى القرآن والسنة، القرآن وحي وكذلك السنة وحي، والسنة أشارت إلى فضائلهم، فضائل الصحابة كما تقدم معنا في ذكر جملة من الحديث. فقد نطق يتكلم الوحي، أي الوحي من الله تعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة المبين الواضح البين، المبين الواضح البين بفضلهم، نطق بفضلهم، جمع جملة متعلقة بقوله نطق، بفضل ماذا؟ بفضل الصحابة، بفضل جميع الصحابة، وتقدم معنا جملة من الأدلة. وفي الفتح خصص ذكر دليل من القرآن، وهو دليل مشهور معروف في تفضيل الصحابة عن غيرهم وفي فضلهم عموما، وفي الفتح آي، يريد بذلك في الفتح في سورة الفتح، سورة المعروفة، آي أي آية، وهي آخر آية في سورة الفتح للصحابة، تمدح الصحابة، تمدح يعني الصحابة، ولعل هذه اللام طبعا هي لام يعني جاء بها للتعدية في الأول، كان طبعا بعد إذا كان لما تقدم طبعا المعمول حصل ضعف طبعا للتعدية، هذا الفعل ضعيف في التعدية إلى المفعول به، فهنا جاء باللام لهذه التعدية، لكن لو بعد ذلك كنا نقول تمدح الصحابة، آية تمدح الصحابة، تمدح الصحابة، فهذا لا إشكال فيه وهو الأصل، للصحابة تمدح أي تمدحهم وتثني عليهم، وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، إلى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرع فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ففي هذا في أولها وفي وسطها وفي آخرها كلام عن الصحابة وبيان أنها أن تفضيل أن الكلام عن الصحابة في فضلهم كان أيضا مذكورا في ماذا؟ في التوراة وفي الإنجيل، في الكتب السابقة. قال الذين ما أشداء على الكفار رحمة بينهم إلى آخره. فقول في هذا ماذا؟ ماذا قال محمد رسول الله؟ والذين ما، انظر والذين، هذا عموم، طبعا يريد بذلك المؤمنين. يعني لا يقول احد من العقلاء ان ابا لهب كان من الصحابه وان ابا جهل كان من الصحابه الى غير ذلك، طبعا من رؤوس الكفر والشرك وغيره. لا، الصحابي كما جاء في تعريفه هو كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم او من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك، هذا هو الشرط. ولو تخللت رده على الصحيح او على الاصح كما قال ابن حجر، في بعض هذه الامور خلاف، لكن متفقون على ان من راى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الاسلام ولم يرتد، طبعا اتفقوا على كونه من الصحابة، لكن اختلفوا في بعض الجزئيات. الكلام هنا ليس على هذه الأمور، لكن يكفي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه، لأن الصحبة في اللغة تطلق على مطلق المعاشرة. لما يقول الصحابة مثل صحابي من غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوتين وأكثر، أو صحابة سنة أو سنتين، هذا لا، هذا قول لا دليل عليه ولا يشهد شيء. الصحبة تطلق على مجرد ماذا؟ يعني على مجرد على مطلق المصاحبة وعلى مجرد الرؤية واللقاء، ويعبرون باللقاء، لأن هناك من الصحابة من هو أعمى كابن يوم مكتوم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لقيه وهو شامل. وهذا طبعا التعريف وهذا الحد شامل للنساء والرجال، كما أن في الرجال صحابة هناك أيضا في النساء صحابيات إلى آخره. إذن هذا هو كلام مجمل وعام وشرح لما ذكره ابن أبي داود رحمه الله تعالى. نقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.